الباب الثالث ولا الثاني؟ الثاني 36. طيب، قال البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن سمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم، طبعا القصة مرت علينا ولا لا؟ مرت علينا، واستفدنا منها أحكام. تذكرون ماذا من هذه الأحكام؟ ها؟ هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه كان يدل عليها أكثر من غيره. وهل في ذلك ملامة شرعا أن يفضل بعض النساء على بعض في المحبة؟ والباقين يا اخوان في مجلس العلم الانسان يجيب بالظن واليقين والشك. يجوز كله على حد سواء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اي شجره كالمسلم، فوقع على الصحابه في شجر البوادي ولم ينكر عليه ولم يصبها أحد. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة استحييت. فالذين تكلموا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بإقراره، وإقراره شرع. إذن يجوز الإنسان في مجلس المذاكرة والتعلم أن يجيب بالظن والشك واليقين، لكن في مجلس الفتوى إنسان يستفتيك ما تقول والله لا، لأن هذا إنما سألك ليه؟ ليعمل بفتيات. يختلف الوضع. واحد قال لك: متى كانت غزوة بدر؟ ننظر الآن إذا كان في مجلس تعليم في السنة الرابعة ولا خطأ؟ ها؟ سادسة الخطأ. وهؤلاء إنما تكلموا بالظن ولا لا؟ وهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ما يقرأ عليك بعض الناس قوله تعالى: ولا تقف لا في مجالس المذاكرة يختلف، مجالس التعلم والتعليم، لأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن قلنا ملامة شرعية فيه إذا فضل بعض نسائه عليه على بعض، ها يجوز؟ ها يجوز؟ ما الدليل؟ قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني هذه الآية نزلت في إيش؟ في العدل في المحبة، وإلا العدل في المبيت والنفق هذا ممكن، لكن الذي لا يستطيعه الناس العدل إيش؟ أي الميل القلب. وفي حديث في هذا: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. طيب في فوائد القصة نحن نريد أن نجمع الكلام الأول مع الجديد في مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عنه، لابد من القيد. مشروعية التيمم عند فقد الماء بالكلية أو العجز عنه، جواز؟ مش جواز، أحسن من كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بأهله، كان من سيرته أنه يسافر بأهله. أين؟ والآن قلنا يختلف، وضع يختلف. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ما شاء الله الفوائد صارت تأتي تترى. قد يكره الإنسان شيئا ويكون فيه خيرا كثيرا، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا. نعم، يجوز للأب أن يؤدب بعض أبنائه وبناته، وإذا كنت تريد تضبط الفائدة تقول: فيه جواز تأديب الأب لابنته ولو كانت تحت زوج. يعني مو التأديب بس، إذا كانت بعض الناس يقول لك لا، لا يجوز التأديب ولو كانت. طيب يكفي هذا. في هذا الحديث زيادة، قال أسيد بن حضير في الحديث الأول: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهنا قال: جزاك الله خيرا. لماذا قال لها جزاك الله خيرا؟ وقف يا شيخ، كيف الطريقة للتسجيل بدون مع قفل الصوت؟ ما طيب، ها لماذا قالت قال لها جزاك الله خيرا في أمر لا صنع لها فيه؟ يعني مشروعية التيمم جاءت من الله وليست عائشة لها صنع فيها أو لها صنع؟ ها ها ليش؟ هذه فوائد البخاري يا اخوان، لابد. طريقة شيخنا الشيخ بن عثيمين أنه في دراسة الكتب الحديثية لابد من أن تكون الفائدة فيها اشتراك بين المعلم والمتعلم. الشيخ بن عثيمين ممكن يسرد لك الفوائد هكذا، لكن ما يعطيك لها هكذا، لأنك إذا جاءت إليك هكذا من غير سؤال لا تستقر في قلبك. وهل الأولى إعطاء الفائدة هكذا من غير سؤال أو مع السؤال؟ مع السؤال، لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال لهم: أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ثم أخبرهم أنها النخلة، وكان بإمكانه يقول: شجرة كالمسلم أخبركم عنها هي النخلة. لكن ما تستقر إيش؟ الفائدة العلمية والحكم الشرعي إلا مع السؤال، لأن السؤال يثير الانتباه، الكل إنسان ينتبه، صحيح؟ طيب الآن الفائدة ما هي؟ كان سببا في ذلك، وما تسبب الشيء كان بمنزلة الفاعل، الفاعل بمنزلة الفاعل. مثال ذلك إنسان الآن تسبب في محاضرة، وشخص آخر حاضر، وهذا الشخص الذي حاضر هو الذي تولى الإجابة على الأسئلة وحل المشكلة وعلم الجاهل منهم وبصرهم، وهذا الرجل ما صنع شيئا إلا أنه دعاه وحصل بسبب هذه الدعوة هذا الخير. ها، هل هذا مشارك في الأجر؟ لأنه تسبب في الخير والدال على الخير كفاعله، ولذلك قال لها جزاك الله خيرا. طيب كيف تسببت هي؟ عرفنا المتسبب مأجور، لكن كيف تسببت صاحب الفائدة؟ أوقعت إيش؟ يعني شالت القلادة ورمتها؟ مشكلة. الآن حددنا أن المتسبب مشارك في الأجر يستحق أن يقال له جزاك الله خيرا، لكن من أين لنا أن عائشة تسببت في ذلك؟ يعني فعلت فعلا كان سبب مشروعية التيمم، يعني ماذا فعلت؟ رمت بالعقد؟ هذا غير صحيح، يعني العقد وقع بنفسه فلا صنع لها فيه. نحن نريد أن تشير إلى موضع الفائدة إشارة. إضاعتها يا عملت حبست الناس، كان بإمكانها تقول لهاش، قالت عقدي ضاع يا رسول الله، لا تفتش عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يفتش، ولا يمكن للجيش أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم يفتش عن عقده، عقد عائشة، وينصرفون عنه، هذا أسوته وهذا قدوته، فما دام ابتلي بهذا البلاء وضاع منه عقد عائشة وكان من الذهب، قال لا تفتش عنه، هذا دليل على أنها تسببت ولا لا؟ تسببت، يعني في إمكانها أنها ما كانت تخبره. قد يقال فيه ما عليه النساء من تزين على الزينة حتى في هذا الموطن. قال هل نستفيد أن هذا الحديث فيه حرص النساء على الزينة وأنهن لا يمكن أن يفرطن فيها؟ قد يستفاد من هذا، قد يستفاد من هذا الحديث. طيب قال جزاك الله خيرا، ويستفاد من قول أسيد لعائشة جزاك الله خيرا أن من تسبب في خير فإنه ينبغي أن يشكر على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وشكر الإنسان على عمل الخير هو في الحقيقة شكر الله الذي أعانه ووفقه على هذا الفعل، ولا ما شكر لله؟ أنت تشكر هذا الشخص، وشكرك إياه في الحقيقة شكر لمن؟ لله عز وجل، فكأنك تقول له جزاك الله خيرا على هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى هو المشكور أصالة أن وفقك لذلك، ولولا أن الله وفقك ما وقع منك ذلك الفعل الذي حصل به خير للناس. طيب وهذا فيه وفي قوله: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه. أخذ العلماء من هذا أن قول أسيد فوالله فيه جواز الإقسام من غير استقسام، هذه فائدة يرحل إليه. بعض الناس قد ينكر على بعض الناس ويقول: لماذا حلفت والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يحلف الرجل من غير أن يستحلف؟ ولا لا؟ قال في حديث لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذم أقواما يقسمون من غير أن يستقسموا ويحلفون قبل أن يحلفوا؟ ها؟ أين؟ قال يشهدون قبل أن يستشهد، ولا شك أن الشهادة قد تستدعي القسم. إذن وقول الله عز وجل قبل ذلك واحفظوا أيمانكم، ولا شك أن الحفظ اليمين يقتضي أن لا يحلف إلا إذا توجب عليه الحلف، لكن حلف بيانا لعظم الأمر. قال فوالله، أراد أن يؤكد هذا الأمر، ما نزل بك أمر تكرهي له، يعني عائشة، إلا وجعل الله فيه، جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. كأن أسيد بن حضير يشير إلى حادثة، ما هي؟ يعني مش أول مرة، يعني ضاع عقد لك فحزنت عليه وأصبحت تبحثين عنه وابتليت بذلك، فجعل الله هذا البلاء عاقبته خير وفرج عن المسلمين بسبب هذا البلاء الذي حصل لك. ولا شك أن الإنسان يكره أن يضيع ماله عليه، صح؟ فكرهت عائشة ضياع عقدها منها، لكن جعل الله عز وجل في هذا الأمر الذي كرهته خيرا وبركة، وشرع التيمم الذي لم يكن مشروعا من قبل. أيضا كرهت أمرا آخرا قبل ذلك، وجعل الله فيه فرجا للمسلمين. حادثة الإف، أنا أريد من واحد من الطلاب يذكر لنا ما وجه هذه الفائدة من قصة الإف، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله عز وجل لك وللمسلمين فيه خير. أجيبوا يا جماعة، أنا أريد كل المسجد يرفع. يلا عصام، نحن الآن سنشير إلى كل من لم يرفع، يعني لما تكون في فائدة نسأل الناس المارافعين ونترك الرافع. نعم، يلا عشان كلكم ترفع. ها ها، ها، طيب عصام، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرا، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شطرا، انتبه 100%. ها، أولا عائشة لا شك أنها لم تبتل بمصيبة أعظم من ذلك، لأنها مصيبة في العرض، هذه واحد، لا شك أن هذا الأمر ما كان شيء أكره لها بعد الشرك والكفر بالله بعد هذه المصيبة التي نزلت بها، وهي أنها اتهمت في عرضها رضي الله عنها وبرأها الله عز وجل من ذلك. ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وجعل الله لك وللمسلمين خيرا، جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. ما هو الخير الذي جعله الله في حادثة ألف؟ ها؟ أيوة، أولا فيه براءة لعائشة، هذا الخير الذي حصل لها، وأن الله برأها وطهرها، فلا مجال لأحد بعد ذلك أن يطعن فيها، لأن البراءة جاءت من عند الله عز وجل المطلع الخبير. الفائدة الثانية للمسلمين أن الله كشف المنافقين وما يؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحذر منهم، وأنهم طعنوا عليه. ولا شك أن الطعن في فراش الرجل من أعظم ما يكون عليه من الطعن. إذا طعن في أهله فقد طعن عليه، لأن الطعن في الزوجة طعن في فراشه، فأفسدوا عليه فراشه بالطعن عليه وسبه من في ذلك من أعظم السب. فعلم الله عز وجل وبين الله للأمة وللمسلمين أن يحذروا من المنافقين الذين يلفقون الإشاعات ويضربون النار ويوقدون الفتنة كما هو واقع الآن في دنيا المسلمين في هذه الأيام. فائدة أخرى. نعم، أن الله ابتلى قوما في أمنا عائشة فأهلكهم الله عز وجل بالطعن عليه. نعم. شرع حد القذف يا أخوان، هذا عما يكون، كما أن الله شرع في قصة عقدها التيمم شرع حكما آخر في الإفك وهو حد القاذف، وأن من قذف محصنة أو محصن وجب عليه الحد إذا لم يأتي بأربع شهداء. من قذف امرأة محصنة عفيفة ولم يأتي بأربع شهداء فهذا عند الله سبحانه وتعالى من الكاذبين، ويجب حده 80 جلدة حد الفرية. والأحكام كثيرة لله الحمد، وأنتم ولله الحمد عارفون بها. هذا معنى قول أسيد بن حضير رضي الله عنه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم صدق بما قالوه أو كذب به أو توقف فيه؟ أجيب، توقف فيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب. هذه أعظم فائدة نخرج بها من قصة ألف، لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لأخبره ابتداء أن هذا من فعل المنافقين وأنهم كذبة وأن عائشة بريئة، بل كان يأتي إليها ويقول: يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فإن الله غفور رحيم، وهي تتقطع حزنا كلما قال لها هذه المقالة، لأنها تقول هذا رسول الله الذي يأتيه خبر السماء يقول مثل هذا الكلام ويتوقف في براءته ويقول إن ألممت بذنب فإن الله غفور رحيم، حتى قال لها في بعض المرات: سأستغفر الله لك بس يلا يلا لو في حاجة زي دي اعترفي وأنا أستغفر الله لك. ولا شك أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، قول واحد: وهي تزداد ألما وحسرة وتتقطع وتلوذ بدعائه يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والله المستعان على ما تصفه. فلما نزل الفرج من الله وأخبر الله نبيه أنها بريئة ونزلت آيات البراءة، قالوا لها: قومي إلى رسول الله فاشكري له. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الرسول هو الذي تكلم ببراءتك ونزل الوحي عليه. قالت: لا أشكر أحدا، إنما أشكر الله الذي لا إله إلا هو. هذا من حسن عقلها وحصافتها وديانتها، أنها حينما نزل الفرج كان رسول الله متوقفا في أمرها وكان يسأل الصحابة عنها، فجاء الله ببراءتها فأفردت الله سبحانه وتعالى بالشكر ك كما أفردها بالبراء وخصها بالبراء ورفع ما بها من البأس، وهذا من أعلى ما يكون من مقامات التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بصفة الشكر، وإن كان الشكر يقع للمخلوق ويقع للخالق، إلا أن هذا المقام وحدت الله فيه في مقام الشكر، لأن كل الناس تخلوا عنها ولم يتخلى عنها ربها عز وجل، بل برأها وكشف المنافقين ودعاويهم وأبطله. طيب ها البلاء ما عظم به الإنسان، هل يقال أن عظم البلاء يدل على عظم قدر الإنسان عند الله؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا هذه الحقيقة في حديث آخر قال: إن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه غلظ ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه على قدر ذلك. ولذلك انظر إلى بلاء الأنبياء، ماذا قال الله عز وجل يا حمدي: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فدل ذلك على أن الإنسان كلما كان أعظم إيمانا كان أعظم ابتلاء، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه يجعل البلاء على قدر الإيمان. وإلا لو ساق الله لنا بلاء الأنبياء ما كدنا نصبر، ولكن كل بقدر حاله. انظر إلى محنة الإمام أحمد، 1000 صور يكاد الإنسان يخرج عن اعتداله ويقول بما أمروه به من القول، حتى إنه طلب يوما ماء فقال الحاكم: ماذا طلب؟ فقالوا له: إنه طلب أن يشرب الماء. قال: فعلاه الحزن، قال: أظنه أنه طلب أن يخرج من السجن حتى يقول بإيش؟ بخلق القرآن. موية الدموع. قالوا له مرة: طلب أن يخرج من السجن، فقال: هي ذا الكلام اللي دارينه نحن قبيل وعاملين السجن والعقوبات من أجل، ماذا يريد؟ يريد أن يخرج؟ يخرج؟ قالوا له: فليخرج. فلما خرج قالوا: ماذا طلب؟ قال: يذهب إلى بيته فيأتي بسراويل أكثر حتى إذا جلد لا ترى عورته من ذلك. قال: داير يدبر السراويل عشان يتجهز. فحار فيه المامون، قال: هذا ايش؟ بشر ملك ضرب، والرجل لا يتراجع لا يتنازل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن 17 عاما من حياته، يودع سجنا ليدخل سجنا، يودع سجنا ليدخل في سجن آخر. فقال له الإمام المزي رحمه الله صاحب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، قال: يا شيخ، أليس هذا القول الذي تقول به هو قول الإمام أحمد؟ قال: بلى، هو قول الإمام أحمد وهو قول مالك والشافعي. قال: دعك من الشافعي ومالك وانسبه إلى أحمد، ثم نقول للسلطان إن ابن تيمية يقول بقول الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام متبوع، من تعزى إليه لا يجوز ضربه ولا حبسه ولا قتله. كل واحد وقبيل الملك السلطان الأفرم قال: من نسب اعتقاده إلى واحد من الأربعة سلم من القتل والحبس وانتهت الفتنة. كأنه يرغب ابن تيمية في أن ينسب مقالته إلى من؟ إلى الإمام، وهي من قول الإمام أحمد. فذهب المزي إلى شيخ الإسلام تيمية فقال له: يا شيخ الإسلام، يا تقي الدين، نحن نرى رأيا نحب أن تطاوعنا إليه. قال: ما هو؟ قال: أليست مقالتك مقالة إمام أحمد؟ قال: بلى. قال: انتسب إليه، وأنت منتسب إليه في الفروع فلتنتسب إليه في الأصول وتنتهي القضية، وخلينا تتفرغ للتصنيف والتعليم والتدريس، والناس بحاجة إلى علمك وإرشادك ودعوتك. فقال الشيخ: كأنكم رغبتم في إخراجي من السجن. الله، والله لا أنسب هذه المقالة إلى أحمد ولا مالك والشافعي ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الليث بن سعد ولا ابن أبي زيد ولا حماد بن زيد. هذه مقالة جميع الأئمة، وهذه مقالة جميع الصحابة، وهو الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوه. فجاء بيان من السلطان بأنه نما إليه بعض الناس أنه يقول أنه ينسب ابن تيمية كتاب الواسطية لمذهب أحمد، ويقول: أنا موافق في هذه الواسطية، في هذه العقيدة، مذهب الإمام أحمد، ويريد أن يخلى سبيله ويفرج عنه من السجن. فجاءه المأمور بكتاب كبير من سلطان الأفر، فقال الشيخ: أين الكتاب؟ فقال: هذا هو. فكتب تحت الكتاب: هذا كذب علي، كذب كذب كذب، وأنا ما قلت هذا. ناس يستحب البلاء في ذات الله سبحانه. كتبت إليه أمه وتعزيه في هذا المصاب، وأنه بقي في السجن 10 سنين، وتهون عليه من أمر البلاء. فكتب إليها كتابا يكتب بماء الذهب، قال: نحن في خير وعافية وحبور وسرور، وإن الله سبحانه وتعالى من علينا بآلاء جسيمة ومنن عظيمة لا نستطيع شكرها. أقول: الزلد في سجن؟ قال: ونحن يصدق علينا قوله جل وعلا: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: بس السجن من جوه النادي يقول مزيون مزيون، نحن مرتاحين خالص. فنسخ هذا الخطاب في الشام واليمن، وسار الناس به. قال: سبحان الله، هذا حاله في السجن. قال: يا اخوان، المسجون والمحبوس من حبس قلبه عن الله. من المحبوس؟ ليس المحبوس بين الجدران، المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور. طبعا قالوا له: انت أسروك. قال: والمأسور من أسره هواه عن طاعة الله. كلام على مستوى عالي. فتناقل الحنابلة هذا الخطاب وقالوا: الحمد لله الذي جعل له في هذا السجن راحة وحبورا وسرورا، لكن نحن التعبانين ده نتعلم. فدخل على السجن وأدخلوه في سجن القلعة الذي كان محطا لأهل القتل وسفك الدماء، حتى إن أشكال هؤلاء الناس مخيفة. واحد تلاقي عينه طائرة زي ما فصلوا من كثير، واحد مشروم الشفتين، وأشكال قبيح حتى يفزع منهم ولا يكتب في السجن شيئا. قال: فدخل عليهم، وما من أحد دخل على هذا السجن، يعني سجن القلعة، إلا وطلب الإخراج بعد يوم واحد لكثرة ما يرى من إجرام هؤلاء وضربهم للمحبوسين معهم وإذلالهم لهم. فدخل عليهم الشيخ، الشيخ آية في الشجاعة وآية في الكرم وآية في القوة وآية في إلزام الحجة، في كل الميادين هو آية من آيات الله. فلما دخل عليهم دخلت عليهم سكينة. قال فعلمهم وأدبهم فجعل منهم نساكا وعبادا يقومون الليل ويصومون النهار. الحكومة قالوا بوظ الناس ذهب. حتى لما مات رضي الله عنه رحمه الله في السجن طلبوا أن يصلوا عليه، وفي القول ابن كثير وأخوه عبد الله وأئمة كالحافظ المزي هم قالوا أن نصلي عليه. وبين هؤلاء الأفذاذ والأئمة النقاد والعلماء الأفذاذ هم قالوا نحن أولى به وأولى بالصلاة عليه. فلما قالوا لهم في القوم أخوه قالوا القرابة مقدمة. درسوا العلم ده. وتأخروا فصلى عليه أخوه عبد الله رحمه الله. الشاهد بلغوا في العلم منزلة لما جاء الحافظ المزي ليكتب الكتابات على الحيط، الكتب كلها على الحيط، جاء زبانية من السلطان قال امسحوها، أهل البدع قالوا خشوا عليه لأنه كتب في هذه الحيطان أشياء تفسد العقائد فامسحوها. فما من حائط يأتي إليه إلا ويقول الحافظ المزي هذا قد حفظناه دعوهم يمحوه. حتى النسخة الآن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم هي نقلت أو نسخت من صدر الإمام الكبير الحافظ أبو الحجاج المزي الشافعي حفظه من الحيض. لما ينجو هؤلاء عشان يكاتلوا شنو المساجين دي الدار يكاتلوا الناس الدار يمصحوها، قال لما تركوهم خليهم طار. أنا حفظتها النسخة الآن بتاع اقتضاء الصراط المستقيم نقلت من الحائط ولم تكن مكتوبة بيد الشيخ في الأوراق إنما كانت في الحائط. اقتضاء الصراط المستقيم من أوله إلى آخره الحيطة مكتوبة نفسها. حافظ المزي اليوم حفظناه يشوفوها غير نظر في الأبواب. وكان الناس يجسون شيخ الإسلام ابن تيمية ويبكون عليه ويتأسفون على موته وهو يقرأ في الحائط. يقول ابن تيمية ما راح لكن العلم بيروح مشكلة. انتهى من الكتاب سبحان الله. دي الآيات من آيات الله. وأملى تحفة الأشراف من حفظه فكان له من الحافظة شيء عجيب. تحفة الأشراف الآن حوالي 14 مجلد أملاها من رأس، ما بالك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لا يكون 20 كتابه الذي أملاه من حفظه. نعم نحن إن شاء الله بقية الزمن اليوم نتبرع به الأسئلة جايين متعبين ورحنا لأبغوتة وكان زيارة طيبة. نعم بهذه المناسبة أريد أن أذكر بأمور. أولا ليعلم أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأجل القرب، وأنه ما من أحد يشتغل بشيء في الدنيا مهما عظم إلا واشتغاله بالدعوة أفضل منه برتب لا يعلم قدرها إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا أردت أن تعرف قدر الدعوة وحاجة الناس إلى الدعوة أعظم من حاجتهم إلى أكلهم وشرابهم بل إلى هذا الهواء الذي يتنفسونه، اذهب إلى البراري واذهب إلى الآفاق وانظر إلى حاجة الناس للدعوة، وتجد الناس متكدسين في المدن عشرات طلاب العلم بل مئات طلاب العلم ممن رزقوا علما وفهما ومنهجا سديدا وقولا رشيدا، وهم جالسون لا يتحركون الناس بحاجة إلى هذا العلم الذي هو علم السلف الذي أجمع الناس اليوم على أن المخرج من هذه الفتنة البكماء الصماء العمياء، المخرج من الفتنة، المخرج من هذه الفتن عموما وهذه البلايا والرزايا ومن هذه التقاتل ومن هذه الأفكار المعوجة، هو منهج السلف. عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق، ادعوا الناس إليه، جاهدوا في سبيله، انشروه بين الناس، والناس يتلقفونه عنكم كأنهم يتلقفون شيئا ما سمعوا به قط. جينا مشينا منطقة أبقوتة، والذين حضروا من القرى والريف الذي حول المنطقة لا يحصيهم إلا الله، حتى امتلأ المسجد عن آخره، والناس على الأبواب ما استطاعوا أن يجلسوا في مكان معد لهم خارج المسجد من تشوقهم وحرصهم على سماع منهج السلف. مجوا الفرق، مجوا التصوف، مجوا القبورية، لأنها مقنعة بقناع الاستفادة من الناس وأخذ أموالهم وإبقائهم على جهلهم، تأخذ مالهم ولا تعطيهم شيئا، لا تبالي باليتامى إن بكوا، تحتسي من دمعهم كأس الهنا كما قال بعض الشعراء أهل السنة. قال: عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزة خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما، لم تك تشرب حتى اللبن، وهؤلاء يكلفونهم ما لا يطيقون. قال الشاعر السلفي العراقي، قال: تأكل الدنيا، دنيا تخلصها، تأكل الدنيا وتشكو سغبا يعني جوعا، تشرب البحر وترجو المزن. شوف التصوير البلاغي ده، تأكل الدنيا وتشكو سغبا. هل في إيد الناس كملوه؟ أكلوا أموالهم، شربوا أموالهم، أخذوهم وسووا عربات وعماير ودنيا، وعاشوا في سرور وحبور، وهؤلاء الذين يعبدونهم ويتعلقون بقبورهم ويطوفون حولها هم في سفال وذلة وحقارة، ليس معهم مال، ليس عندهم جاه، ليس عندهم علم، لا يعلمونهم، لا يرشدونهم، وهم في جهلهم يتركونهم. قال: لا تبالي باليتامى إن بكوا، فاحتسي من دمعهم كأس الهنا. وقال: تأكل الدنيا وتشكو سغبا، تشرب البحر وما بكفيها، وترجو المزن يعني السحاب حتى يمطر عليها، وطواقيت تولوا أمرها. طواقيت لا نريد بهم طواقيت الذين أفسدوا الدنيا، لكن نريد الطواقيت الذين أفسدوا الآخرة، وده أهم شيء. الليلة الناس بيتكلموا كثير من الحركيين على طواقيت إيش؟ الذين أفسدوا الدنيا، يقول لك الناس ما قادر تأكل، ما قادر تشرب، عوق وجوعنا ومتنا، عوق يا ناس الحقونا، وهؤلاء المجرمين، وينسون مجرمين آخرين. هؤلاء وإن سلبوا الدنيا، لكن هنالك طواغيت سلبوا الدنيا والآخرة وأفسدوا عقائد المسلمين ونشروا الشرك العقيم والمذهب الفاسد الجسيم، وأوقعوا الفتنة وعلقوا الناس بغير الله عز وجل، يطوفون حول القبور، يحجون إليها، يستغيثون بأصحابها، يقول: واغوثاه واغوثاه واغوثاه. وهذا يقول له: وأعلم عدد النبت كم هي نبتة، وأعلم عدد النجم كم هي نجمة، وأعلم عدد الموج كم هي نجمة، وأعلم عدد الرمل كم هي رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن. كفر صريح. هؤلاء يتركون ولا يتكلمون عليهم ولا يحذرون منهم، ويتكلمون على طواغيت الذين أفسدوا الدنيا والذين أفسدوا الآخرة، أولى بالبيان وأولى بالكشف وأولى بالتحذير. هذا هو الواجب. اعلموا أن الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى التوحيد من أفضل القربات، وأجل الطاعات، بل ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بمثل ما يتقرب به في نشر التوحيد وبيان السنة والتحذير من البدعة والشرك. أمشوا الأرياف، تفضل. عن هذه الشبهة، ومن أجاب عليها جوابا صحيحا لو جائز. يلا، شبهات التوحيد أولى. طيب ارفع الصوت، قول. عبد الله بن عمر رجله خدرت، ها؟ فقال وجدت احب الناس، فقال يا محمد هذا العضو هذا العضو. نعم. طيب طيب، ويقول اذكر ولم يقل ادعو. ها؟ قال اذكر ولم يقل ادعو. واحد. ايه. وفي الثاني هذا يثبت على صحتي على فقه صحابي الحديث. نعم. طيب، في جواب آخر؟ نعم. هاي. هاي. نعم. هذا ذكره الإمام ابن القيم الجوزية، والحديث متكلم فيه والبخاري إذا روى حديثا في الأدب المفرد فلا يعني ذلك أن الحديث صحيح، ولذلك الشيخ الألباني قسم الأدب المفرد إلى صحيح وضعيف، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه على فرض صحته، وأن المطعم فيه ليس قويا، لو فرضنا هذا، هو أن العرب كان يجري ذلك على لسانها من غير قصد لدعائه أو شيء من ذلك، وأنشدوا في ذلك أبيات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله لا أذكرها الآن، فيذكر من يحب وكان هذا من عادتهم ولا يعتقدون فيه شيئا أن هذا الذكر يكون سببا لشفائه أو لتعجيل الدواء إليه أو ما أشبه ذلك. احتمال آخر يا وجوه لسه. نعم هاي ما قلنا فيه كلام من رواية بإسحاق السبيعي وهو مدلس ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث، لكن نحن قد نكتفي بضعف الحديث لأنه إذا صار ضعيفا بطل احتجاج به من أصله، وكذا يكون ريحنا خالد. لكن تجد عنه الجواب مفصلا في كتاب ابن تيمية اللي هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تجد عنه الجواب شافيا كافيا. لكن طبعا ابن تيمية منازلته لأهل البدع والرد عليهم بوجوه، ما يكتفي بضعف الحديث، يتكلم على ضعفه ويقول لو صح لم يكن فيه حجة له. يعني لما جاء في حديث التوسل اللهم إني أسألك بحق السائلين فإني لم أخرج، وبحق الماشين بحق ممشاي هذا، اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، الحديث ابن تيمية قال الحديث هي عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف، وهذا الحديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. قال ولو فرض أنه صحيح من غير طريق عطية لم يكن فيه دليل على جواز التوسل بغير الله، توسل الصالحين أو غير ذلك. قال لأنه قال اللهم إني أسألك بحق السائلين، وحق السائلين الإجابة، والإجابة من صفات الله، وسؤال الله بصفاته وأسمائه جائز. وبحق ممشاي هذا، قال حق الماشين الإثابة وحق السائلين الإجابة، والإجابة والإثابة كلاهما صفتان لله عز وجل، والسؤال بصفاته من جنس له السؤال بأسمائه، وهو من الأمر المشروع وليس من الأمر الممنوع. كده يكون قفله، قفل الباب. من ادعى صحته وجيب عليه بهذا الجواب، ومن قال إنه ضعيف يقال لازمتك الحجة لأن الحديث ليس صحيح. إذا كان المقصود دعاء يجهر فيه ويقول اللهم افعل بي وافعل بي وافعل بي فهذا الأصل، لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد. يبقى هل يجوز رفع اليدين عقب الصلاة بصورة مستمرة؟ بعض الناس بهز يده، لما أدري ما هو السبب. في ناس يعمل قال الشيخ ابن عثيمين هذا إلى العبث أقرب منه إلى السكينة. ما في معنى لكن الناس في جانب العبادة يقلدوا. يقلدوا بعض ده هزة. لو قلت له قاعد تهزة عليه يقول لك أنا ما عارف ذات ما عارف تهزة للنوم. بعض الناس يفتح عجب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى لم يثبت عنه هذا الرفع بصورة راتبة، لكن الرفع أحيانا من غير مداومة فلا بأس، لأن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. لكن الرفع بغير الصورة الراتبة عقب الصلوات وارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غزوة بدر يناشد ربه حتى سقط الإزار أو الرداء من على ظهره حتى أخذه أبو بكر فقال كفى مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. قال فرأيته رافعا يديه حتى رؤية بياض إبطيه. دوار في دعاء الجمعة ما يرفع يدين، اللهم اغفر لنا وحمنا وعافنا. بعض الناس عشان ما يظهر السنة دي يخشى من الناس، تلقوا عامل كده، اللهم اغفر لنا وارحمنا. كيف تظهر السنة إذا كان على السنة أخفوها؟ خليها كده. يقول لك الناس بيستغربوا يا أخي، يقول لك ده شنو ده؟ أول مرة يقول يدعو كده، حكاية شنو؟ يا أخي أنت ما يهمك، أنت أظهر السنن، أظهر السنن وبعدين قل لهم أنا قبيل طبعا ما شفتوني رافع يديني عملت كده. أي مولانا داير نسألك من قبيل في شنو؟ تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. ما تلف وتمشي كلام كثير، لأن الناس إيش إذا ما قمعتهم بالسنة وصلوا إلى عينيك، ما بخلوه. أنت بدل تعجج النار أدون الخبر سريع، قل لهم يا جماعة لعلكم رأيتموني وأنا أدعو على المنبر رافعا أصبع السبابة، وهذا هو فعل رسول الله، اللهم صل عليه. اللهم بيروي تكون علمتهم السنة تكافي الشر، هذه واحدة. أما ما تظهر السنة، كثير من الناس من خطباء أهل السنة إذا ما شاف واحد من أهل السنة في المسجد يقول اللهم ليه مساير زي في الفراش برضو. فات وزاد من أهل السنة وما عنده يقين في هذه الفاتحة لأنه ما واردة، لكن هو يقول لك يا أخي العالم بقى إيه؟ عالم متحضر وعالم مواكبة وعالم مخالطة، فالواقع يشهد بأنك لا متواكب عشان تدعوه. والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطه ولا يصبر على أداهم. يخالطهم معناه في البدعة ولا يخالطهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ للأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. نعم. قال هذا غلط، هذا غلط. نبه عليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في المسجد الحرام في أكثر من مرة، لا ينبغي الإنسان أن يسأل بالله لأن الأمر فيه مخالف للسنة. ما ينبغي الإنسان يسأل بالله، أسألك بالله إلا فعلت لي كذا، يمكن سؤاله فيه حرج ماذا يقدموه، أو سؤاله ما وصل إليه الوقت أو تأخر، ما ينبغي هذا. وليس هذا من أخلاق طالب العلم. أنت حريص أكتب مهم أو عرضه مهم أو كلام زينا مقبول، يعني أخف شوي أكتب إعلانها. أقول ما حكم تعبد الجماعات والإسلام والتسميات عند بعض الأخوان لحكم الله ولا تجوز الجماعات، ويقولون أن طعمها جدا في حق الله ولم تجوز الجماعات. نعم يا أخوان، الإنسان هذا التفرق الذي وقع فيه المسلمين أمر لا يجوز، تفرقهم إلى مسميات ونشوء العداوات بينهم والتنازع بينهم هذا أمر لا يقره الشرع. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. يقول الشيخ الألباني لكن مع أن الله عز وجل نهى عن التحزب والتفرق، لكن إذا صار الأمر أن أهل السنة صاروا مجموعة قصرا وجبرا، صاروا متميزين وصاروا مع هذه الطوائف كطائفة منهم كطائفة من بينهم، فهذا إنما ألجأتهم إليه الضرورة ولم تلجئهم إليه حالة الاختيار. يعني الناس حسنا لو كلهم بقوا مسلمين تمام اعتقاد منهج سليم كل الأمور وتركوا البدع والأهواء، ما في داعي للتميز بإيش باسم أو رسم، يعني واضح. فإنسان مثلا سمى مجموعة من الناس يتعاون على البر والتقوى عمل اسم كده وقال جماعة الدعوة للسنة دعا جماعة الدعوة إلى الخير، أنصار السنة، أي حاجة سماها لا يتعلق حكم شرعي بهذه، فهمت كلامي؟ لكن يتعلق الحكم الشرعي بما إذا جعل ذلك المسمى تحزبا ووالى عليه وعاد عليه. ايش معنى والى عليه وعاد عليه؟ من كان معهم كان صديقا واليا، ومن لم يكن معهم كان عدوا باغيا. يقول لك انت فصلنا فصلنا وانت ما انصار السنه بر التنظيم؟ لا، هنا الان جعل الولاء والبراء على اسمه على المسمى، هذا ما يجوز. لكن عنده كله يقول لك سلفي، هذا سلفي، تشتغل انصار السنه في مصنع الصابون، في مصنع الاسمنت، ما مهم عنده، المهم شنو؟ يتعاون معك على البر والتقوى، ويقول لك نقدم دعوه، وهنا في اشراك، في بدعه، نحاربها سوا، نتحرك سوا، نعمل برنامج سوا، محاضرات سوا، وهو لا يجعل هذا المسمى سببا للولاء وشنو؟ والبراء. ده جائز، ما في حد حرم، والعلماء كلهم بيتعاملوا مع الجماعه من سنين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، تدعوه جماعة أنصار السنة في مركزها في قول عابدين، في وين؟ في مصر هناك عدة المرات، وفي لو فتحت السلسلة الصحيحة أنا أحصيت اسم أنصار السنة 4 مرات، رأيك شنو؟ 4 أنصار السنة. يقول لك الألباني ما هي دي كتلة دي صار السنة عليه؟ صار جابهم في معرض الكلام ووصفهم بالخير وأذن عليهم، الشيخ بن باز أذن عليهم. أنت ما تجعل دينك كله عداوة أهل السنة وتفريق كلمتهم، وأنت تدعو للاجتماع. أنا أستغرب في زول يدعو لاجتماع الكلمة وهو يسعى في تفريق الكلمة باسم جمع الكلمة. طيب أنت محارب للجماعات ليه؟ لأن هذا يدعو إلى تفريق الأمة. يعني أنت حريص على جمعها وأنت شغال في شنو؟ أنت في تفريق مش المسلمين، أنت في تفريق أهل السنة. هذا كلام ما يمكن أنت تبرره أي أبدا بوجه من الوجوه. أنت لو رؤية منك جمع الكلمة، ذاك الله خير، الله بارك فيك، وتحذر الناس من التحزب والتعصب للأسماء، ولا تبنوا عليها ولاء ولا براء، وما تكلموا الناس فيها، وما تعملوا الدين تدعو إليه، خليكم على السنة وعلى التوحيد، وانشروا التوحيد. أنت لم يكن من خلال أفعالك تقدم كلام زي ده، ده كلام طيب وتثاب عليه، توجر عليه. لكن عداوتك كلها تلقوا ما عنده برنامج يحارب السرورية التكفيرية، ما يحارب القطبيين، ما يحارب الصوفية القبورية، ما يحارب منهج التبليغيين، ما يحارب منهج العلمانيين، ما عنده أي دور سوى أن يحذر من أهل السنة ويفرق كلمته. مرات تلقاه خاتير برنامج داير يعمل محاضر عن التوحيد، يفشل عليهم ويقول لهم ما تسمعوا ليهم، هذا حرب على التوحيد بارك الله فيه، ما عندك مسوغ لها أبدا. فكل شيء يكون بين الغلو وشنو والجفاء. قال شيخ الإسلام تيمية: والإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه. أنت دار تحزب، أنت قلت تحزب شيء، التحزب صفات. ممكن أنت تقع في التحزب وليس معك أحد من الناس. النوع ده يسموه العلماء، مرة كنا نتجاذب الحديث أنا والشيخ علي حسن عبد الحميد في بعض المجالس السعودية، قال لي ده تحزب الذات، يعني هو ما عنده مجموعة بيتلم فيها برنامج ولا تنظيم شغال معه، لكن عنده حزبية الذات، وذاته شايف نفسه شنو أهم زول، والحق ما قاله، والسلفية هي هو وهو هي، والباقيين دائما سلفيين. قالوا ما حزبيين، تبروا من التحزب، برضو متحزبين. يا زول في أغلب من الكفر، زول قال أنا ما كافر، يا ما أبرأ إلى الله من الكفر، ليه وصفتوني بالكفر؟ تدعو غير الله وتعتقد أن ذلك جائز. قال يا جماعة أبرأ إلى الله، يا زول بيمرق طوال عند أهل السنة، ده يقول انا ما متحزب، يقول انت متحزب يا زول انا ما كذبت، يقول له كذبت. ليه؟ لانه داير يعيش في هذا الجو العكر ويصف الناس بما ليس فيهم ويجعل ديدن ودينه هو سب اهل السنه، تسلم منه اعراض التكفيريين ويسلم منه اعراض الاخوانيين والتبليغيين والصوفيه القبوريه، ويسلم منه سائر اهل الاسلام وسائر طوائف اهل القبله، حتى الشيعه يسلمون منه ولا يسلم منه اهل السنه من السلفيين. الزول ده التحزب ده بعض الناس جعله كالكفر بالله. يقول لك مين يصحى تحزب يتكلم تحزب يا زول ما تتحزب، الحزبية حاربوا الحزبية، ده حزبي، ده ما يرد من الحزبية، ده دخل في الحزب. يا زول وين الشرك في دعوتك؟ شرك ما في؟ الحزبية شنو معصية؟ وإيش؟ والشرك هذا مخرج من الملة. لو تحزب الإنسان من كرعيه ولا من راسه ما تقدر تكفره. قال لك أنا متحزب من كرعين الحزبية، شوف لك شغلة تانية، ده مشرك. تقرأ عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الله يقول له جبت التوحيد عندك شنو يا شيخ؟ يا رب أنا عمالي كل حزبية وشغلي كله تحزب وكده، لكن عندي توحيد، خش الجنة. وانت يدخلك النار، انت عندك عهد مع الله يا اخ؟ ما تبتلي بس والله، من ابتلى نفسه خليت بالك بسيئات اهل التوحيد فتنه الله في قلبه، لانه شغله الشاغل البحث عن سيئات اهل التوحيد، ويترك اهل الشرك والضلاله يعيثون في الارض فسادا لا يحذر منهم ولا يبين حالهم ولا يكشف عوارهم ولا ينشر نشرات في التحذير منهم ولا بيان ضلالتهم ولا يحذر الامه منهم، يحذر من اهل السنه. يقول لهم جوكم الاسبوع الفات جاكم منهم؟ واحد جاكم؟ اوعى تسمعوا له، ده حزبي مبتدع. قال شنو؟ يا اخي تكلم لنا عن التوحيد. لا دعانا لجماعه ولا لمنظمه ولا جمعيه ولا غير، بس الله قال الرسول قال توحيد. لا بيه توحيد ما تسمعوا. هذه حرب على التوحيد يا شيخ، حرب على التوحيد. هذا سؤال مهم في الحقيقة، والإجابة عليه أهم، وكنت أريد فرصة للكلام على هذه التصرفات التي تقع من بعض الشباب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.